السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، فهم آباؤنا. نعم، هم آباؤنا وإليهم يعود نسبنا، ومن باب البر ومن باب الإحسان أن نقرأ سير هؤلاء وأن نتعلم سير هؤلاء، فهم نجوم الهدى وهم مصابيح الدجى الذين يضيئون إلينا بسيرهم العطرة، يضيئون إلينا الطريق الموصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وحديثنا الليلة حول إمام ليس كأي إمام. حديثنا الآن حول إمام ليس كأي إمام. إمام مجمع على إمامته. ربما ترى بعض الأئمة والعلماء والفضلاء والنبلاء حدث بعض النزاعات حول هذا الإمام، بين موافق وبين مخالف، بين مؤيد وبين معارض، إلا أن هذا الإمام الذي سنتكلم عنه بإذن الله وعونه ومدده حاذ الشرف من كل ناحية. وإذا ذكرت البركة ذكرت هذا الإمام، رغم أن هذا الإمام لم يعمر في الدنيا كثيرا، إلا أن الله جل وعلا بارك في أثره وبارك فيما قدمه لهذه الأمة المباركة. من يكون هذا الإمام؟ هذا الإمام هو شيخ الإسلام. هذا الإمام هو رأس بل وعمود من أعمدة المذهب الشافعي، فهو محرر المذهب ومرتب المذهب ومحقق المذهب. وإذا ذكرنا البركة ذكر هذا الإمام، وإذا ذكرنا البركة ذكر هذا الإمام. حتى والله يا إخواني لم يعلم إمام من أئمة المسلمين بورك في أثره وبورك في علمه وفي مصنفاته وفي كتبه كهذا الإمام الفاضل. وأعظم دليل على ما أقول له كتاب قلما أن يخلو منه بيت من بيوتنا، قلما أن يخلو منه مكتبة من مكتبات المسلمين، قلما أن يخلو منه مسجد من مساجد المسلمين، ألا وهو كتاب رياض الصالحين. هذا الكتاب المبارك الذي جمعه هذا الإمام، حتى أن شيخنا العثيمين أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة تمنى أن يكون له كتاب كرياض الصالحين، وكان الشيخ يقول ذلك رحمة الله عليه، ورجى أن ينتفع به كل مسلم في بيته وفي مسجده. إنه الإمام المبارك الذي بارك الله في أثره وفي علمه. وأنا أقول أيها الأفاضل، واسمعوا إلى هذه الأعجوبة بمعنى الكلمة، في عام 2008 ميلادية خرجت علينا أحد الصحف الفرنسية ببيان في غاية العجب، ألا وهو أن كتاب الأربعين النووية هو أكثر كتاب تم بيعه في فرنسا في عام 2008. كتاب هذا الإمام، نعم، من يكون هذا الإمام؟ هذا مفخرة ورب الكعبة من مفاخر الإسلام. حق لأولادنا وشبابنا وبناتنا أن يتعلموا سير هؤلاء. الإمام المبارك شيخ الإسلام محيي الدين، هذا لقبه، محيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الشافعي الدمشقي رحمة الله عليه. الإمام النووي اسم يمتلئ بركة بمعنى الكلمة. حينما تطالع أنت سيرة الإمام النووي، وحينما تطالع أنت ترجمة الإمام النووي رحمة الله عليه، سترى أن كلمة السر في حياة هذا الإمام الذي مات صغيرا رحمة الله عليه إنما هي البركة. بارك الله في عمره، وبارك الله في أثره، وبارك الله فيما قدمه للإسلام رحمة الله عليه. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام أن نبدأ رحلة عظيمة عطرة مع الإمام النووي. وما أدراك ما الإمام النووي؟ الإمام النووي هذا الإمام الفاضل، ماذا قال أئمتنا وعلماؤنا، وكيف أطلقوا الثناء عليه، وبما شهد العلماء العدول في حق الإمام النووي. يقول تلميذه ابن العطار رحمة الله عليه لما أراد أن يتكلم عن شيخه أبي زكريا، وأبو زكريا كنية الإمام النووي رحمة الله عليه، لما أراد ابن العطار أن يتكلم عن شيخه الإمام النووي رحمة الله عليه ماذا قال؟ قال شيخي وقدوتي. اسمع، يطلق الثناء الآن والذكر الحسن الآن على الإمام النووي، يقول شيخي وقدوتي الإمام ذو التصانيف المفيدة والمؤلفات الحميدة. ذو التصانيف المفيدة، نعم، والمؤلفات الحميدة المباركة التي ما زال المسلمون إلى يوم الناس هذا يرتشفون منها ويرتوون منها ومن معينها الصافي الأصول والعلم والأحكام. فالإمام النووي رحمة الله عليه كما قال بذلك بعض أهل العلم جعله ربنا جل وعلا حجة على كل من جاء من بعده من المسلمين إما عالما أو متعلما. فما من أحد يسلك هذا المسلك، أي مسلك العلم وطلب العلم، فما من أحد يسلك مسلك العلم وطلب العلم إلا ولا بد أن يمر على أقوال الإمام النووي في شرحه على صحيح الإمام مسلم، أو في كتاب رياض الصالحين، وهكذا. هذا هو الإمام النووي رحمة الله عليه. قال ابن العطار، ولنعد ولنستمع إلى ما قاله تلميذه ابن العطار في حقه رحمة الله عليه، قال شيخي وقدوتي الإمام ذو التصانيف المفيدة والمؤلفات الحميدة أوحد دهره، يعني ليس له مثيل وليس له نظير. وسأبين الآن بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الحلقات ما هو السر الذي ميز الإمام النووي عن باقي الأئمة، وما هي كلمة السر في ارتفاع نجم الإمام النووي إلى عنان السماء. قال أوحد دهره وفريد عصره الصوام القوام الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة صاحب الأخلاق الرضية والمحاسن السنية العالم الرباني المتفق على علمه وأمانته وجلالته وزهده، إنه الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، الإمام النووي مثال يحتذى به، بل والله يا إخواني لا تعجبوا إن قلت الإمام النووي رحمة الله عليه حق له أن تقرأ سيرته، ستستمع إلى عجب عجاب في حياة هذا الإمام، في المصابرة على طلب العلم، وفي الهمة في طلب العلم، وفي الورع عن الدنيا، وفي الزهد عن ملذات الدنيا وعن شهواتها. بالمناسبة أيها الأحبة، الإمام النووي لم يتزوج، الإمام النووي لم يتزوج، كما سأبين أسباب ذلك بإذن الله وعونه وتوفيقه. لم يترك من بعده ولدا يحمل اسمه، لكنه خلف من بعده أجيالا بفضل الله جل وعلا، وخلف من بعده علما يذكر به الشيخ إلى الآن بالذكر والثناء الحسن رحمة الله عليه. وقال عنه الإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه، قال في حق الإمام النووي، قال: الشيخ الإمام، العالم العلامة، شيخ المذهب. كما قلت، كان النووي رأسا بل وعمودا من أعمدة المذهب الشافعي رحمة الله عليه، لم يكن مقلدا، بل كان الإمام رحمة الله عليه مجتهدا ضابطا حافظا، وكان الإمام كما قلت رأسا من رؤوس الشافعية رحمة الله عليه. قال ابن كثير: شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه، ثم قال: ومن حاز قصب السبق دون أقرانه، وكان من الزهادة، وكان من الزهادة والعبادة والتحري والورع والانجماح عن الناس، أي البعد عن الناس، والتخلي لطلب العلم والتحلي به على جانب لا يقدر عليه غيره ولا يضيع شيئا من أوقاته رحمة الله عليه. كلمات والله يا إخواني تبين لنا فضل هذا الإمام ومروءة هذا الإمام، وكيف أنه ظل طيب الذكر حسن السمعة على ألسنة العلماء والكبراء. وأجمل ما قيل في حق الإمام النووي ما قاله تاج الدين السبكي رحمه الله، قال كلاما في حق الإمام النووي ما أحوجنا أن نتعلم معه، أن نتعلم أحوال هؤلاء وأن نتعلم سير هؤلاء، ولا سيما في وقت يهمز فيه ويلمز بالإمام النووي. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحان الله العظيم، لما سأل بعض الناس شيخنا العثيمين رحمه الله عن الإمام النووي وعن بعض الذلات التي وقع فيها الإمام، وسبحان من له الكمال، الكمال لله وحده والعصمة للأنبياء والمرسلين، أما دون ذلك من البشر أيا كان من هو، فهو يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، نسبة وتناسب. ليس معنى أن واحدا سقط في بعض الأمور أو خالف السلف في بعض الأمور أن نسقط فضائله بالكلية، ولا سيما وبأن العلماء استخرجوا رسالة له رحمة الله عليه أثبت فيها عقيدة السلف، وأثبت فيها أنه على مذهب السلف. وابن العطار ألصق التلاميذ بالإمام النووي، هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. لكنني أقول أيها الأحبة، نرى الآن نفسا بكل أسف يشكك إخواننا وشبابنا في هؤلاء القمم. أقول لما ذكر الإمام النووي أمام شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه، ماذا قال الشيخ محمد بن صالح رحمة الله عليه؟ هل صار في ركب هؤلاء؟ هل بدع الإمام النووي؟ هل همز ولمز في الإمام النووي؟ لا والله، بل قال الشيخ رحمة الله عليه، قال: أحسب أن الله جل وعلا ما كتب القبول للإمام النووي إلا لصدقه وإلا لإخلاص نيته رحمة الله عليه، حتى أنني ذكرت أن الشيخ رحمه الله تمنى وكان يرجو أن يرزق بكتاب يكتب له القبول كما كتب القبول لرياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله عليه. تعالوا بنا أن نكون منصفين، بدلا من أن نربط بين شبابنا وأولادنا وبناتنا وبين السلف الصالح، بدلا من أن نعظم السلف في صدور المسلمين أن نهمز فيهم وأن نطعن فيهم، فهم الذين نقلوا إلينا الدين وهم الذين يسروا لنا الذكر والوحي والتنزيل. هل يكون جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أن نهمز وأن نلمز بهؤلاء الكبار هذه علامة سوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول أيها الأحبة، الإمام النووي إمام مرضي بإجماع المسلمين، كان حافظا وكان قدوة. انظر إلى ثناءات الحافظ ابن كثير، وانظر إلى ماذا قاله الذهبي وغيره في حق الإمام الفاضل أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمة الله عليه ورضي الله عنه. كم درس كتاب رياض الصالحين، كم درس وشرح الأربعون النووية، صار بفضل الله تبارك وتعالى شرح الإمام النووي على صحيح مسلم عمدة في هذا الباب، رغم أنه مختصر ولم يخدم صحيح مسلم في شرحه كما خدم صحيح أبي عبد الله الإمام البخاري. ورغم ذلك فقد شرح صحيح مسلم عدة علماء كالقاضي عياض وغيره، إلا أن الله جل وعلا كتب القبول للإمام النووي في شرحه رحمة الله عليه. فحق لنا وواجب على كل من يبلغ عن الله ورسوله ويدل الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى أن يربط بين السلف الصالح وبين النشأ وبين الأولاد وبين الأجيال. هذا دين يا إخواني، لابد أن نتعلم هذا، لابد أن نتعلم الأدب مع السلف الصالح، لا أن نخوض في ذلاتهم، لا أن نضخم من أخطائهم، حتى ولو أخطأ الإمام وأصر على بدعته. أنا والله يا إخواني كلما أشعر بقسوة في قلبي أقرأ ما كتبه الذهبي رحمة الله عليه في حق قتادة، وأنا يعني أرجو من حضراتكم أن تقرأوا هذه الكلمات. فأهل السنة بفضل الله تبارك وتعالى كما وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هم أرحم الخلق بالخلق، يعرفون الحق ويرحمون الخلق، لا ينصبون المشانق لخلق الله وعباد الله، بل نرجو الله جل وعلا أن يرحم من مات من المسلمين حتى ولو كان مخطئا، نرجو الله جل وعلا أن يغفر له، ونرجو الله أن يتوب على كل مذنب مخطئ عاصي. لكن أن نتحول إلى قضاة وأن نسقط أمانة هؤلاء ودين هؤلاء، هذا والعياذ بالله بعيد كل البعد عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والأئمة والتابعون. فيجب علينا أن نكون منصفين وأن نكون على عدل وقسط مع أئمتنا وعلمائنا. فأقول أيها الأحبة الكرام، الإمام النووي إمام مرضي رحمة الله عليه، إمام شريف نبيل ماجد رحمة الله عليه، لم يعلم أحد من الأئمة كتب لآثاره من بعده القبول كالإمام النووي رحمة الله عليه. وربنا جل وعلا عزيز لا يخادع، يعني الله جل وعلا ما رفع الإمام النووي إلى هذه المنزلة وإلى هذه المرتبة إلا بفضله وحكمته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا جعله إماما يقتدى به رغم أنه ما عاش في الدنيا إلا قليلا. الإمام النووي لم يبلغ 50 من عمره، مات ما بين 44 و45 من عمره رحمة الله عليه، مات عزبا لم يتزوج، لكنه بفضل الله تبارك وتعالى ترك للأمة ميراثا كبيرا ما زال المسلمون في جنبات الأرض يترحمون عليه وينهلون من علمه ويقومون بشرح هذه الرسائل وبشرح هذه الكتب وبقراءة هذه الكتب على مسامع المسلمين، كل هذا في صحيفة أعماله. والله يا إخواني إن هذا لهو الشرف الذي لا يعلوه شرف، أن تموت وأن يظل عداد حسناتك يعمل من بعدك، هذا شرف لا يعلوه شرف، أن يوسد الإنسان في قبره وما زال الناس ينهلون من علمه إلى يوم الناس هذا بل إلى قيام الساعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان إذا مات لا ينقطع عنه عمله إلا من ثلاث، ومنهم أو علم ينتفع به. وأنا أحسب أن هذه الحلقة وأن كل كلمة في ميزان حسنات أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمة الله عليه، وأسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وآل بيته الطيبين، اللهم أمين. ماذا قال تاج الدين السبكي في حق الإمام النووي رحمة الله عليه؟ قال: كان يحيى، اسمه يحيى، يحيى ابن شرف النووي رحمة الله عليه، كان يحيى سيدا حصورا. انظروا إلى هذه البلاغة في هذه الكلمة، كان سيدا، نعم، حصورا، لم يتزوج، لم يكن له رغبة في النساء، ليس رهبنة وليس تعنتا، لكن الذي يطالع حياة الإمام النووي والذي يقرأ في سيرة الإمام النووي سيرى أن الإمام رحمة الله عليه لم يكن عنده ثمة وقت أو فراغ حتى يتزوج أو حتى يفكر في الزواج. هؤلاء ما عاشوا إلا لقضية واحدة، ما عاشوا إلا للإسلام. لا تظن أنني أدعو الناس الآن إلى العزوبية وإلى ترك الزواج، هذه سنة المرسلين، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: فمن رغب عن سنتي، الإمام لم يرغب عن سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لم يكن الإمام يفكر في هذا، بل كان الإمام مشغولا رحمة الله عليه بالعلم وبتدوين العلم وبطلب العلم، كما سأبين بإذن الله وعونه كم درس أو كم درسا كان يسمعه الإمام رحمة الله عليه في يومه وليلاه، كيف كان يطلب العلم، كيف أوقف حياته كاملة لطلب العلم وللتدوين وللتصنيف وللكتابة، حتى أن العلماء حينما وقفوا مندهشين أمام هذا الميراث الكبير الذي خلفه الإمام النووي من بعده رغم صغر سنه رحمة الله عليه، علموا أن السر في ذلك إنما هو البركة. الإمام النووي فهم حقيقة الدنيا واستثمر كل دقيقة في الدنيا إما في طلب العلم وإما في التصنيف وإما في التعليم فقط. رحمة الله عليه كان زاهدا متقللا من الدنيا بمعنى الكلمة. وحينما تقرأ أنت في سيرة الإمام النووي سترى أن الحياة التي كان يحياها الإمام لن تستطيع أي امرأة أن تتحملها إطلاقا. كان لا يأكل في يومه إلا مرة واحدة، وقبل السحر يشرب بعض الماء، يصوم طول الدهر رحمة الله عليه، كان متقللا من الطعام بمعنى الكلمة، كان نحيفا جدا، وكان الإمام رحمة الله عليه متقللا بمعنى الكلمة من متاع الدنيا، من رآه لا يعرفه، ولا يظن أن هذا هو الإمام النووي من شدة ربطه على نفسه ربطا شديدا. وكان رحمة الله عليه يكثر من أكل الكعك حتى لا يأخذ وقتا طويلا في تناول أنواع الطعام، حتى والله روي أن الإمام ما جمع أمامه أبدا صنفين من الطعام، لا يوجد عنده وقت. أنت متصور إلى هذه المعاني؟ ستستمع إلى عجب عجب في حياة الإمام النووي. لذا لا تعجب بعد ذلك حينما ترى هذه البركة التي حلت في حياة الإمام وحلت بعد الإمام في كتبه ومصنفاته، لا تعجب أبدا من هذا. كان الإمام رحمة الله عليه كان الإمام متفرغا تاما للعلم ولطلب العلم ولنشر الدعوة إلى الله وللتصنيف والتأليف والكتابة. قال تاج الدين السبكي رحمة الله عليه: كان يحيى سيدا حصورا، أي لا رغبة له في النساء ولا في الزواج رحمة الله عليه، وليثا على النفس حصورا، يعني كان أسدا قويا مسيطرا على جوامح نفسه، كان منتصرا على نفسه. وهذا هو ورب الكعبة النصر الحقيقي والجهاد الحقيقي، أن تجاهد نفسك وأن تسوق أنت نفسك لا أن تسوقك نفسك، فرق كبير بينهما. كان النووي منتصرا على نفسه. ربما تسمعون الآن أشياء تعجبون إليها. هل تعلمون أيها الأفاضل أن الإمام النووي ظل ما يقارب من السنتين أو يزيد ما وضع جنبه على الأرض أبدا، يعني ما نام على الأرض أبدا. كيف كان ينام؟ ينام في مجلسه وأمام الكتاب هكذا، ينام ثم يقوم يستيقظ يقرأ العلم ويطلب العلم وينشر العلم ثم ينام. والله ظل هكذا ما يقارب من السنتين رحمة الله عليه. كان أعجوبة بمعنى الكلمة. أين نحن من هذا؟ شتان شتان بين من قدم الراحة وبين من قدم التلذذ بما أباحه الله جل وعلا، وبين من فهم حقيقة الدنيا واستثمر كل دقيقة في هذه الدنيا لنشر العلم وللتصنيف. أختم وأقول بهذا الكلام الذي قاله تاج الدين السبكي في حق الإمام النووي رحمة الله عليه: كان يحيى سيدا حصورا وليثا على النفس حصورا وزاهدا لم يبالي بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعا معمورا، يعني ما دام دينه متينا، ما دام دينه سليما، ما دام بفضل الله تبارك وتعالى لم يبتلى في دينه ولم يفتن في دينه، لا يفكر في الدنيا وإن خربت من حوله لا يفكر بها، ولا تساوي الدنيا عنده أي شيء رحمة الله عليه، ما دام دينه سليما معافا بفضل الله تبارك وتعالى. ثم قال وأختم بهذا: له من الزهد والقناعة ومتابعة السالفين من أهل السنة والجماعة. الإمام النووي ماذا أقول فيه؟ هذا بحر لا ساحل له. سمعنا كثيرا عن الأئمة في جودهم وفي كرمهم وفي عطائهم وفي مصابرتهم، وأنا أختم وأقول على قدر علمي وعلى قدر جهلي، هؤلاء لم يرتفعوا بالعلم فحسب، وإنما بصدق نيتهم وبورعهم وبخشيتهم من الله تبارك وتعالى. وأعظم دليل على ما أقول حال الإمام النووي، فهناك في زمانه من كان هو أفقه منه، إلا أن العلي الأعلى سبحانه وتعالى رفع الإمام النووي على رؤوس هؤلاء وجعله إماما مرضيا يقتدى به رحمة الله عليك يا أبا زكريا. تعالوا بنا أن نبدأ الآن هذه الرحلة مع هذا الإمام المرضي، مع الإمام النووي. لكن سامح الله الوقت، انتهى وقتنا، لكن ما انتهى